إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه يعقوب. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأصبهاني بتسهيل الهمز. دليل تسهيل همز رأيت ورأيتهم من متن الطيبة، وعنه السهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمن لأملأن. أصفى رأيتهم رآها بالقصص، لما رأته ورآه النمل قص. رأيتهم تعجب رأيت يوسفا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأزرق بالإشباع، واندرج معه خلاد. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل وفتح تاء يا أبت. دليل فتح التاء من كلمة يا أبت من متن الطيبة. يا أبت افتح حيث جاء كم قطعا، أي قرأ بفتح التاء كم ابن عامر سطع أبو جعفر الباقون بكسر التاء. إن قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي جعفر. دليل إسكان العين من كلمة 11 كوكبا من متن الطيبة. عين عشر في الكل سكن ثغبا، أي قرأ ثغبا وهو أبو جعفر بإسكان العين الباقون بفتح العين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هشام بتوسط المنفصل، واندرج معه ابن ذكوان. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. النقاش بالإشباع. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وترك الغنة. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير